قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسنون، هذه مسألة مهمة يتعلق بالعهد المكي والعهد المدني في القوة والضعف، لأن بعض الناس يلبس اليوم بمسألة إظهار الدين، يقول إظهار الدين كله اعتقادا وقولا وعملا لا يصح الإسلام إلا به، وهذا خطأ ليس بصواب. إظهار الدين فيه تفصيل يتعلق بماذا؟ بالكلام أو بالفعل. أما العقيدة والاعتقاد هذا كما ذكرنا ليس لنا بحث فيه، يعتقد ما يعتقده من إفراد الله تعالى به بالعبادة، وأن المشرك مشرك والكافر كافر والطاغوت طاغوت إلى آخره، عقيدة، ويبغضهم ما يعاديهم بقلبه، هذا لا يصح الإسلام إلا به. لكن الكلام في ماذا؟ إظهاره باعتبار غيره، أن يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا جاء لا أشكال فيه، لكن هل هذا مطلق مع كل شخص في كل حال في كل زمن؟ هنا يأتي التفصيل، هنا يأتي التفصيل. قال ابن تيمية في الصارم المسلول الجزء الأول صفحة 217، هذه الآية كان أورد قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، أمر بالصبر والتقوى وقول لن يضروكم إلا أذى. قال هذه الآية وما شابهها منسوخ من بعض الوجوه، انتبه هذا احفظها، يعني ليست منسوخة مطلقا. بعض الناس يردد اليوم يقول ماذا العهد المكي منسوخ، هذا غلط ليس بصواب. العهد المكي هذا أحكام شرعية، منها ما نسخ ومنها ما بقي ومنها ما هو متردد بين الاحتمالين حال القوة وحال الضعف. فمن كان في حال قوة قيل في حقه هذا منسوخ، ومن كان في حال ضعف قيل لماذا عليك بالحكم الأول ودع أذاهم. فالآية من بعض الوجوه منسوخة، ولذلك التعبير ابن تيمية هنا دقيق جدا، قال هذه الآية وما شابهها، يعني من كل آية أمر الله تعالى بي بالصفح عن المشركين وبترك أذيتهم وعدم الالتفات إليهم وبالرفق واللين كما عبر شخص الإيمان هنا، قال هذه منسوخ من بعض الوجوه. ثم فسر ذلك قال رحمه الله وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان بها يهود كثير ومشركون، وكان أهل الأرض إذ ذاك صنفين مشركا أو صاحب كتاب، يعني ما وجد النفاق بعدهم، فهادن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بها من اليهود وغيرهم، وأمرهم الله إذ ذاك بالعفو والصفح كما في قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا عمن؟ عن أهل الكتاب، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره مغيا. فأمره الله بالعفو والصفح عنهم إلى أن يظهر الله دينه ويعز جنده، إلى أن يظهر. إذن المغي ما هو؟ الظهور والقوة، فإذا لم يكن فحينئذ بقي ما قبل حتى، فهمتم؟ قال ماذا في الآية من بعد فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، ما هو إتيان الله تعالى بأمره؟ القوة، وهذه القوة تختلف من زمان إلى زمان، قد تكون دولة الإسلام لها قوة في زمن وتكون ضعيفة في زمن آخر، حينئذ في زمن القوة يأتي ماذا؟ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في زمن الضعف تبقى الآية كما هي، ولذلك عبر منسوخ من بعض الوجوه، قال فاعفوا واصفحوا. إذا كان الإنسان ضعيفا بين كفار أو كانت دولته دولة ضعيفة، حينئذ يأتي مسألة ماذا؟ العفو والصفح. قال فأمره الله بالعفو والصفح عنهم إلى أن يظهر الله دينه ويعز جنده، فكان أول العز وقعة بدر، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أذلت رقاب أكثر الكفار الذين بالمدينة خافوا، وأرهبت سائر الكفار إلى أن قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشرك، يعفون تبي يعفون عن المشركين، وإذا عفى عن مشرك لا يعتبر ناقضا، لا يعتبر من نواقض الإسلام، أو لا يعتبر أنه لم يظهر أصل الدين أو لم يظهر الإسلام، قد يعفو عنه. قال يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله تعالى ويصبرون على الأذى، قال الله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، يسمعون ماذا؟ السب لهم والطعن في التوحيد وسب الله تعالى، يسمعون نواقض كفريات. قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أمرهم بماذا؟ لا ترد، ليس بلازم، كلما سب النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل به لابد أن ترد، لا، هل أنت قوي أو لست بقوي، هل أنت ضعيف أو لست بضعيف، إلى آخره. وقال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصبحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول، يعني يعمل بهم بهذه الآيات، يتأول في العفو ما أمره الله تعالى، فيعفو عن المشركين ويصفح عن المشركين حتى أذن الله عز وجل فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله تعالى به من قتل من صناديد قريش وقفل، أي رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه منصورين غانمين مع أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش، فقال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان هذا أمر قد توجه، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، أو فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رأوا القوة فدخلوا، حينئذ جاء النفاق، خافوا على أنفسهم فتستروا بماذا؟ تستروا بإظهار الإسلام، وإلا هم فهم كفار في الباطن. قال فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا، اللفظ للبخاري. قال ابن تيمية وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله تعالى وأعرض عن المشركين لست عليهم بمسيطر فاعف عنهم واصفح وإن تعفوا وتصفحوا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ونحو هذا في القرآن مما أمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين، فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهذا تعبير ابن عباس، ومعلوم أن ابن عباس إذا عبر بالنسخ لا يريد به النسخ ماذا؟ عند المتأخرين، فإن النسخ عند السلف يطلق على التخصيص، يراد به النسخ عند المتأخرين ويراد به ماذا؟ التخصيص، ويراد به التقييد، فيشمل النسخ عند المتأخرين ويشمل تخصيص العام يسمى نسخا. قال هذه الآية منسوخة بكذا بمعنى أنها مخصصة، وكذلك يعبرون بالنسخ عن المطلق إذا قيد، يقول هذه الآية منسوخة بكذا يعني مقيدة، فإذا جاء اللفظ النسخ لا يفهم بالمعنى المتأخر. قال فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون، فنسخ هذا عفوه على المشركين. وكذلك روى الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال أمر الله نبيه أن يعفو عنهم ويصفح حتى يأتي الله بأمره وقضائه، ثم أنزل الله عز وجل براءة، يعني سورة براءة، فأتى الله بأمره وقضائه فقال تعالى وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الآية، قال فنسخت هذا قتادة سلاحك سلاح ابن عباس، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها، وأمر الله فيها بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يقروا بالجزية صغارا ونقمة لهم. وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقاتل من كف عن قتاله هذه مسألة أخرى كذلك، يعني الكفار إما أن يقاتلوا المسلمين وإما أن يكفوا، ثم فرق بينهما، من كف لا تستعديه يبقى على حاله لأنك في حال ضعف لست قادر أن تقاتل هنا وهناك، من قاتلك هذه مسألة أخرى وجب الدفع، لكن ثم فرق بين الحالين. قبل براءة النبي صلى الله عليه وسلم كان من كف من الكفار عن قتاله كف عنه، يعني من سالمه سالمه، هذا معنى مسالمة هنا، وهذا كذلك باق ليس منسوخا، يعني ليس منسوخا مطلقا، ولذلك التعبير السابق منسوخ من بعض الوجوه يأتي على جميع هذه الأحكام دون تفصيل. قال لم يكن يقاتل من كف عن قتالك قول تعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام مسالمة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا إلى أن نزلت براءة. وجملة ذلك قول تيمية وجملة ذلك يعني محصن أنه لما نزلت براءة أمر أن يبتدئ جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه أو لم يكفوا، وأن ينبذ إليهم تلك العهود المطلقة التي كانت بينه وبينه، لأنه صار في زمن قوة، ولذلك يقاتل من أجل ماذا؟ إلى أن أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، سواء كف أو لم يكف، ما دام أن القوة موجودة فتقاتل، لابد من توسع الدار دار المسلمين. قال وأن ينبذ إليهم تلك العهود المطلقة يطرح التي كانت بينه وبينه، وقيل له فيها جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، بعد أن كان قد قيل له قبل ذلك ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. ولهذا قال زيد بن أسلم نسخت هذه الآية ما كان قبلها بالنسخ على الصلاح الذي ذكرت لك سابقا، فأما قبل براء وقبل بدر فقد كان مأمورا بالصبر على أذاهم والعفو عنهم، وأما بعد بدر قبل براء فقد كان يقاتل من يؤذيه، يقاتل من يؤذيه يعني من يتعدى عليه، ويمسك عمن سالمه، وهذا باق كما فعل بابن الأشرف وغيره ممن كان يؤذيه. فبدر كانت أساس عز الدين، انظر الحكم معلق بماذا؟ بالعزة والتمكن، فهو يريد أن يبين لك ماذا؟ أن هذه الأحكام معللة أو مناطة بعلة وهي العزة والتمكن، فمتى ما كان الإنسان في نفسه المسلم قويا فثم أحكامه، إذا زال وصف القوة وعدم التمكن فثم أحكام أخرى، ولا يقال بأن هذا منسوخ مطلقا العهد المكي لا عبرة به ولا يلتفت إليه، وإذا احتج به أو احتج ببعض أحكامه محتج قالوا هذا ماذا؟ هذا مرجع أو هذا من علماء السلاطين كما يقول بعضهم، قل لا، هذا فساد فيه في تصور المسائل الشرعية، هذا لا يدري ما يخرج من رأسه. قال فبدر كانت أساس عز الدين، وفتح مكة كانت كمال عز الدين، انظر الفقه كيف أدار المسألة مع العز والتمكن، فكانوا قبل بدر يسمعون الأذى الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه، فإذا كان حال المسلم كحال النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر حينئذ ليس ثم إلا الصبر، وسمع الأذى، لو سمعت ما سمعت من سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم أنت مأمور به بالصبر، لأنك لا تستطيع أن ترد ولو باللسان كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإذا استطاع باللسان دون اليد حينئذ ثم مسائل. على كل المراد ماذا؟ أن في المسألة تفصيلا ليست على إطلاقها. قال فكانوا قبل بدر يسمعون الأذى الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه، وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل منافقا، لم يظهر منه الردة، ما قتل أبدا منافقا، كان يعلم أنه منافق ولأجل مصلحة دعوته عليه الصلاة والسلام كان يكف عنه، مع أنهم قد آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا في عرضه عليه الصلاة والسلام وفعلوا ما فعلوا، بل وحاولوا أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك أمسك عنهم. قال فيؤمرون بالصبر عليه. وفي تبوك أمروا بالإغلاظ للكفار والمنافقين، فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق من أذاهم في مجلس خاص ولا عام، بل مات بغيظه لعلمه بأنه يقتل إذا تكلم إذا أظهر ذلك. وقد كان بعد بدر لليهود استطالة وأذى للمسلمين إلى أن قتل كعب بن أشرف إلى أن قال رحمه الله، فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين أمرهم بهما في أول الأمر. وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية، حتى أخذوا الجزية متمكن أو لست متمكنا، وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن، يقول تيمية، فصارت تلك الآيات التي ماذا يعبر عنها في هذا الزمان بأنها منسوخة مطلقا، قل لا، تلك الآيات باقية، حكم باقي لقيام الساعة، لكن فيها تفصيل باعتبار من يدخل تحتها ومن لا يدخل تحتها، وإلا الآية باقية وحكمها باقي إلى قيام الساعة، لكن بحق من دون من يأتي ماذا؟ يأتي التفصيل. يقول رحمه الله وصارت تلك الآيات التي يعبر عنها بأنها منسوخ في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله، لا يمكنه هو نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه، إذن باقي في كل مؤمن، هذه قاعدة، هذه كلية يدخل تحت ما لا حصر من الأفراد، وكلام نص ابن تيمية رحمه الله تعالى أئمة السنة على هذا. وإذا أردت أن تتقن هذه المسألة كذلك مع النظر فيما يتعلق بآيات التفسير في براءة وغيرها تجمع تنظر في قواعد أئمة السنة، لقواعد الخوارج المعتزلة، قواعد أئمة السنة في التعامل مع المخالف فيما يتعلق بقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا داخل فيه، لأن هذا داخل فيه. قال رحمه الله: وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف، ضعيف، لو تكلم قتل أو أوذي، لا يلزم من ذلك إلا أن يقتل أو لا، لا ليس بلازم. ولم يؤمر العبد بماذا؟ أنه لا بد أن يصادم من يصادم من أجل أن يقتل، فطلب القتل ليس مقصودا لذاته. قال: في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه هو، لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه. من رأى منكم منكرا فلم يستطع رده إلى ماذا؟ إلى القلب. فهذا الباب وهذه المسألة الكبيرة العظيمة مرتبطة بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلت لك مرارا هذا الباب دائر على قاعدة عظيمة من قواعد الدين الكبيرة التي لو تفرغ لها طالب علم سنين لما كان كثيرا عليها، وهي قاعدة المصالح والمفاسد. هذه تعاد اليوم مطلقا، لأن بعض الناس قد يسيء استخدامه من أهل العلم، كل شيء يقول مصلحة مفسدة إلى آخره، فإذا أخطأ في استخدامها لا نرجع إلى الأصل ونقول ماذا؟ أن هذه القاعدة شؤم على الأمة، بل هي باقية العاصلة، والدين كله قائم على المصالح والمفاسد. قال رحمه الله: فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه. ينتصر ممن؟ من المشركين وأهل الكتاب واليهود والنصارى. هذا كلامه فيما يتعلق بمعاملة من؟ معاملة الكافر المشرك اليهودي النصراني. ينتصر للدين على قدر وسعه، إن قدر بيده كان بها، ما استطاع ما عنده قوة، لو تحرك المفاسد ستكون أعظم، سيقتل المسلمون واغتصب النساء إلى آخره. إذن يبقى ماذا؟ اللسان. اللسان ستكون ثمراته كاليد، إذن يبقى ما يتعلق به بالقلب، والرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل بهما هو النجاة، كما قال سابقا: لا سعادة ولا فلاحة. وإدخال الرأي هنا مهلكة، وإدخال العواطف في مثل هذه المسألة ماذا؟ مهلكة. تبع الإنسان يكون دائرا مع الحق حيثما ثبت، ولو خالف ما في نفسك أنت ترغب ماذا؟ أن ترد، حين تقول لا هذا دليل كتاب، بس هنا يأتي الجهاد، هذا ابتلاء النفس، حالا ماذا تريد إلى آخره، الكفر بالطاغوت وصرح وانطق إلى آخره، النفس تميل إلى هذا أحيانا، خاصة إذا كان فيه ماذا؟ من يشجع، وكأن المسألة قائمة على ماذا؟ من فعل فله من الصيت كذا وكذا، فيحتاج إلى مجاهدة للعمل بالكتاب والسنة. انتبه لهذا، مسألة هذه مزلة أقدام. قال: فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه. وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده ولسانه. إذن فرق بين المؤمن الضعيف والمؤمن القوي. المؤمن القوي لا يجب عليه ما يجب على المؤمن الضعيف، والمؤمن الضعيف لا يجب عليه ما يجب على المؤمن القوي. صحيح ولا؟ هذه القاعدة فيما يتعلق بالمعاملة مع المشركين واليهود والنصارى وكل كافر وكل طاغوت. قالوا: بهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا قوة، دولة قامت وعلى عهد خلفاء الراشدين، وكذلك هو إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام. فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. هذا حرفا من كلام تيمية رحمه تعالى، واضح؟ فمن كان من المؤمنين هو ضعيف في بلد ما، لا سيما في هذا الزمان مثلا، من يعيش في بلاد الكفر ونحوها ويكون ضعيفا، لا يقال له ماذا؟ انت لابد ان تظهر ذلك للكفار وان تعاديهم معاداة يترتب عليها امور تتعلق بضرر في بدنه او في اهله او نحو ذلك. قال: فمن كان من المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. إذن هذا يدعي بعض الناس نسيم بعض طلبة العلم أن هذا المعنى منسوخ، هذا باطل، هذا فرية على الله تعالى، هذا من القول على الله بلا علم، وهو من اتباع الهوى، لأن هذا كلام العلم مطرد في كتب التفاسير، ليس المسائل الخفية على طلبة العلم. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين. لو ورد في بلد أهل أقوياء وعندهم ماذا؟ عندهم القوة، هم يعملون بآية القتال. بلد آخر مستضعف، حينئذ يعملون بماذا؟ بآية الصبر والصفح. شخص ما في بلد يخشى على نفسه، إذن يعمل بآية الصفح ولا يلتفت إلى شيء البتة، وإنما ينكر به بقلبه. مرد المسألة هذه متعلقة به بأصل الدين إظهار، حتى في مسألة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، مبنية على المصالح والمفاسد، مبنية على اتباع الدليل، ليس الهوى ولا العقل ولا الرأي. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا كلام لابن تيمية رحمه تعالى، كلام نفيس عض عليه بالنواجذ، ولا يخرج أهل العلم أئمة السنة عن هذا التقرير، التفريق بين المؤمن الضعيف والمؤمن القوي. هذا له أحكام وهذا له أحكام، هذا له رخصة وهذا له ماذا؟ عزيمة. وفرق بين الرخصة والعزيمة. فقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى فيما يتعلق بإظهار تكفير الجهمية أن هؤلاء الذين كفروا الجهمية عندهم قوة، إذن لا إشكال فيه، صرحوا بكفر الجهمية ولم يكن ثم ضرر عليهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يصرح بعدائه للمشركين. ثم تطرق إلى مسألة ماذا؟ ما قبل النسخ وما بعد النسخ على المفهوم السابق. قال لكن كان عليه الصلاة والسلام في حال ضعف الإسلام وأهله، حال ضعف الإسلام قد لا يعبر بضعف الإسلام، وإنما قد قال بمعنى ظهور الإسلام عند الناس. أما الإسلام فهو قوي في نفسه دائما، لكن الذي يعبر بكونه ضعيفا أو قويا كما عبر ابن تيمية، كل مؤمن مستضعف، كل مؤمن قوي. فالمؤمن الشخص هو الذي قال فيه ماذا؟ قوي وضعيف، والإسلام عزيز مطلقا ولو كان أهله فيه بذلة. قال في حال ضعف الإسلام وأهله قد أمر باللين والرفق وترك أذى الكافرين والمنافقين، ومع ذلك هو كافر بالطاغوت ويصدق عليه إظهار الدين إلى آخره، صح أو لا؟ لو قلنا يدور معه حينئذ انتفى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره أمر بماذا؟ بالصفح والإعراض عمن؟ على المشركين، يؤذونه ولا ينطق حرفا واحدا، وكذلك الصحابة. إذن وجد الكفر بالطاغوت أو لا؟ وجد، لو كان لا يتحقق إلا بالتصريح لانتفى عنهم، كما قال تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. تأملوا هذه المسألة، مسألة عظيمة يدور حول نزاع اليوم في مسألة إظهار الدين والمعاملة مع الكفار، لا سيما في زمن قوة ونحو ذلك. قال فلما قوي شوكة الإسلام وأهله أنزل الله عليه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والتفصيل كما ذكر ابن تيمية رحمه تعالى، وإن كان الشيخ اختصر لأنه ليس البحث هنا فيما يتعلق بهذه المسألة ونحن ذكرناها كفائدة. قال وقال تعالى وقد قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار متى؟ في زمن القوة. ومتى لا يكون أشداء على الكفار؟ لما صفح ولين ورفق، في زمن الضعف. لا إشكال، لا يعارض هذا الآية، لأن قوله تعالى ودع أذاهم هذه آية وهي باقية. أشداء على الكفار متى؟ وقت القوة. ودع أذاهم فاعفوا واصبحوا هذا زمن الضعف. إذن هذه الآية يعمل بها شداء وتقيد بحال القوة سواء كان دولة أو شخص، وآيات الصفح تقيد بالضعف. فكان في حال جهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم يبذل النصيحة لعموم الخلق ويرحمهم ويشفق عليهم، لكن رحمته ولطفه وشفقته بالمؤمنين، كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني لا بغيرهم. والرأفة والرحمة إنما هي للمؤمنين، والرحمة للكافرين إذا كانت باعتبار دعوتهم وأن لا يموتوا على كفرهم، رحمة عامة لا بأس بها، لا إشكال في هذا. فأخبر أن رأفته ورحمته بالمؤمنين لا بالكفار والمنافقين، لقوله ماذا؟ كيف عرف؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، قدم ما حقه التأخير فأفاد التخصيص، وأراد به الرحمة الخاصة التي ينبني عليها ماذا؟ الأعمال والأقوال. فأخبر أن رأفته ورحمته بالمؤمنين لا بالكفار والمنافقين، بل كان عليهم غليظا شديدا، بل كان المقصود من إقامة الحدود هو رحمتهم وردعهم من الوقوع في المحرمات والمنهيات، يعني المؤمنين. حتى لو أقام الحد على مؤمن فهو لرحمته، لأن الحد كفارة تعتبر توبة. فهذا التلطف والشفقة والرحمة لا يجوز أن يعامل بها من ينكر علو الله على خلقه. رجع إلى مسألة معاملة الجهمية، معاملة الجهمية، وهذه كذلك فيها تفصيل. لكن هو يرى ماذا رحمه الله؟ أن من كفر الجهمية في ذاك الزمان، لأنه يتكلم عن حالة واقعة معينة، لذلك تنتبه لمثل هذا التقعيد عنده. هو يرى أن من كفر الجهمية كانوا في قوة، ولذلك رأى ماذا؟ الكلام هذا ينساق مع هذه الواقعة. لكن لو كان في بعض الأزمنة، قد يكون الأشاعرة والمعتزلة هم أصحاب الصولة، ويكون أهل السنة والجماعة متخفين، يأتي ما يتعلق به التفصيل. واضح؟ فإظهار تكفير الجهمية أو التنصيص على كفر أو معاداتهم ونحو ذلك، هذا إذا كان المؤمن قويا. وأما إذا كانت الشوكة لهم هذا يختلف الوضع، يعني كسيادة المشركين كذلك سيادة من؟ صح التعبير، يكون ماذا؟ الجهمية وأهل البدع، قد يكون لهم صولة ويكون لهم قوة، ويكون صاحب السنة كمؤمن آل فرعون، قد يكون. ولذلك السبكي، ابن السبكي، يفتخر أن الحرمين لمدة 600 عام لم يعلو إلا أشعري، يعني لم تكن لهم الصولة إلا للأشاعرة، وكان الذي على منهج أهل السنة الجماعة يتخفى. ولذلك ذكر عن بعض أئمة السنة المتأخرين أنهم كانوا يدرسون كتب السنة في الجبال والكهوف خوفا من هؤلاء. فمثل هذا ينطبق عليه الكلام. والشيخ رحمه الله يرى ماذا؟ أن من أنكر على الجهمية في هذا الموضع البلد عمان، ساحل عمان، أنهم كانوا في قوة، ولذلك لم يفصل هذا التفصيل. فهذا التلطف والشفقة والرحمة لا يجوز أن يعامل بها من ينكر علو الله على خلق مع القوة. أما إذا كان عنده ضعف حينئذ يأتي ما سبق، يعفو ويصفح ولا يظهر شيئا مما يتعلق به بعقيدته، وإنما يعتقد بقلبه ولا ينكر حتى بلسانه إذا خشي على نفسه، حتى لو كان منكرا لعلو الله تعالى لا إشكال فيه. قال: لا يجوز أن يعامل بها من ينكر علو الله على خلقه ويعطل أسماء وصفاته، بل يعامل بالغلظة والشدة والمعادات الظاهرة، يعني يظهر ذلك، وهذا مقيد بالقوة والتمكن. وكذلك لا يعامل بها من أشرك بالله وعدل به سواه، وهذا كذلك. إذن ما ذكره الشيخ رحمه تعالى إنما هو لواقعة معينة، فيقيد بحاله، لا يعمم ذلك البتة. وأما قول هذا المعترض ولا يقول يا كافر ويا مشرك ويا جهمي ويا فاسق ويا مبتدع ونحو ذلك، لأن هؤلاء كانوا يصرحون للجهمية يا كفار يا جهمية يا زنادقة، هذا كذلك لا بأس، لكن بشرط أن يكون عنده قوة وأن لا يترتب عليه مفاسد عظيمة، أن لا يترتب عليه مفاسد، لا بأس أن يقول للكافر يا كافر. قال: فأقول: أما في حال الدعوة إلى الله، هذه مسألة أخرى، تدعوه تقول يا كافر يا مرتد يا زنديق اتق الله، ما يتأتى هذا، وإنما يأتي اللطف والحكمة، ولا ينبغي أن تصرح له ولو بحاله، لا بأس. فرق بين الحالين، إذا جاء استثناء أو لا جاء استثناء، فتلين معه ولا تظهر عقيدتك فيه من أجل أن يقبل، وإلا لو كان يأتي بمثل هذه العبارات ما قبل، خاصة إذا كان ينتسب إلى الإسلام، دعك من اليهود والنصارى، لكن إذا كان ينتسب إلى الإسلام وكان من أهل العلم، وأنت تقول يا جهمي يا كافر يا زنديق يا مرتد. فأقول: أما في حال الدعوة إلى الله فلا ينبغي أن يكافحهم، يعني يجاهرهم بهذه الألفاظ ابتداء، وإنما يتلطف معهم في العبارة، وهذا نص القرآن، نصوص عامة. بل الواجب أن تكون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، أو كذلك لابد أن يدعو ماذا؟ يدعو الكافر، يدعو المشرك، يدعو اليهودي النصراني، يدعو المبتدع الضال المضل الزنديق المرتد الطاغوت، كل سمي ما شئت، يدعون بماذا؟ بما بينه الله تعالى. ولذلك قلت لك مرارا أن الناظر هنا فيما يتعلق بكون الشيء منكرا ثم خلل انفصال عند كثير من الناس إلا من رحم ربك، يحكم على الشيء بكونه كفرا أو زندقة أو نفاق، ثم لا ينظر، يحكم به بدليل الشرعي لا إشكال فيه، لكن لا ينظر إلى أمر الشارع في التعامل معه، لأن عندنا أمرين: تحكم على الشخص بكونه مشركا بدليل شرعي، طيب يبقى سؤال كيف أتعامل معه، بالهوى بالعقل أو بالشرع؟ بالشرع. إذن نبحث في الثاني كما بحثنا في الأول، لا نأتي ننظر في النواقض وما يتعلق بها، عذر بجهل التقليد لا أشكال نبحثها، هذا من أصل الدين لا بد منها لا أشكال فيها، لكن يبقى ماذا في التعامل معه؟ أثبتنا أنه مشرك، أثبتنا أنه منافق، كيف نتعامل معه؟ هل نبحث بالشرع؟ هل تجد الآن من يضع من وقته الكثير في نظر في النصوص الشرعية في كيفية التعامل مع المشرك والكافر؟ هذا قليل إلا من رحم ربك. لذلك لابد أن تجمع بين الأمرين، تجمع بين الأمرين، تبحث في كونه مشركا وهذا ناقض ولا عذر له عند الله تعالى لا إشكال فيه، وتثبت أنه مشرك، أنه كافر، أنه مبتدع، جهمي، أشعري، لأخيره، لكن يبقى ماذا؟ كيف أتعامل معه؟ وهذا يأتي بقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا منكر وأريد أن آمره بالمعروف بالتوحيد أو بالسنة، والمنكر الذي هو عليه من الشرك والكفر والبدعة والضلال والزندقة والنفاق هذا منكر، كيف أنكره؟ بهوايا؟ بعقلي؟ لا، لابد من ماذا؟ لابد من الشرع. فثم سؤالان يتعلقان بهذا: هل هذا منكر أم لا؟ نثبت أنه منكر بالدليل الشرعي. ثانيا: كيف أتعامل معه؟ هل بيّن الله تعالى كيفية التعامل مع الكافر والمشرك؟ بيّن أو لا؟ بيّن. إذن لابد من الرجوع، وهذا ينبغي العناية بها والنظر فيها. فيقول الشيخ هنا رحمه الله ماذا؟ أن في حال الدعوة، والأصل في المسلم إذا كان طالب علم وداعية أن يكون في حال كل ماذا؟ حال دعوة إلى الله تعالى، فلا ينبغي أن يكافحهم بهذه الألفاظ ابتداء، بل الواجب أن تكون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق الجزء الرابع صفحة 1276، يقول رحمه الله: قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو من؟ هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، عبادة أو لا؟ عبادة. ادعو عبادة أو لا؟ عبادة، أمر الله تعالى ادعو، حذف المفعول به، أين المفعول به؟ محذوف. نعم، ادعو من؟ لما حذف المفعول به؟ لإفادة العموم. إذن يدخل اليهود، يدخل النصارى، يدخل المشركون، يدخل الطواغيت، كلهم داخلون. ادعو، إذن هذا عام، فالمدعو هنا لم يعينه الباري جل وعلا، لأن الحكم عام. إذا كما بين في الآيات التي تدل على التوحيد وما يتعلق به والشرك وما يتعلق به وبيان منزلة هذا الذي فعل الشرك من الدين، كذلك قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لا بالسب ولا بالشتم ولا غير ذلك. قال ابن القيم: فذكر سبحانه مراتب الدعوة، بينها الله تعالى مراتب الدعوة توقيفية، دعوة بهذا الاعتبار توقيفية، وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره، يرغب في الحق لكنه جاهل، إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال، وإما أن يكون معرضا مشتغلا بضد ذلك، ولكن لو عرفه وآثره واتبعه فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن. قيدها، يعني مع كونه معاندا معارضا قيده الله تعالى، قال ماذا؟ وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هذه الأحوال ثلاثة، ليست على حال واحدة، وإنما باختلاف حال المدعو، تارة بالحكمة بحسب المدعو، وتارة بالموعظة الحسنة بحسب المدعو، ويأتي الجدال. قال: وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد. إلى الجلاد يعني الضربة، وهذا مقيد كذلك بما سبق، ليس على إطلاقه، وهو يريد ذلك رحمه الله، لما يريد مع التمكن أو القاضي أو ولي الأمر أو نحو ذلك، ليس على إطلاقه. وقال في المدارج، مدارج السالكين جزء الأول صفحة 444، أطلق الحكمة هنا في الآية. ماذا قال الله تعالى؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، قال الحسنة، قيدها ما قيد، أطلق، قال أطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة، إذ كلها حسنة، كلها حسنة، ووصف الحسن لها ذاتي. وأما الموعظة فقيدها بوصف الإحسان، لأنه قد يعظ بإحسان وقد يعظ لا بإحسان، فقيدها بوصف الإحسان، إذ ليس كل موعظة حسنة. وكذلك الجدل قد يكون بالتي هي أحسن وقد يكون بغير ذلك، وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته ولينه وحدته ورفقه، يختلف طبائع لها دور هنا، فيكون مأمورا بمجادلته بالحال التي هي أحسن، ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به من الحجج والبراهين، شخص أو الدليل، والكلمات التي أحسن شيء وأبينه وأدل على المقصود وأوصله إلى المطلوب. والتحقيق أن الآية تتناول النوعين، يعني الموعظة حسنة والمجادلة بالتي أحسن باعتبار الأسلوب والطريقة وباعتبار اختيار الدليل الحسن في محله، فليس كل دليل يكون حسنا فيه بمحله، بعضهم يكون عنده شيء من العقلانية ويحتاج أن تأتي بشيء من الأدلة الشرعية العقلية، وبعضهم قد لا يسلم لي للنقل ويحتاج إلى دليل عقلي، وهكذا بحسبه. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فرعون قال له فقولا لينا، قول لين، لم يكفر بالطاغوت، ها انتبه. قال ابن كثير هذه الآية فيها عبرة عظيمة، سبحان الله، آية تتردد كثيرا، ابن كثير مفسر وإمام وجبل، يقول فيها عبرة عظيمة، لكن من الذي يعتبر؟ يقول هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك، يعني قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللي. آية عظيمة أو لا؟ آية عظيمة، أتبين لك ماذا؟ أن معاملة المشركين والكفار يهود ونصارى مهما أظهروا من الكفر ومهما جاهروا من قبح فعالهم وأقوالهم، عندنا طريقة في التعامل معهم. من أين نأخذ هذه الطريقة؟ من العقل؟ لا، من الشرع. فمن كان متمسكا بالكتاب والسنة حقا وكان سلفيا حقا لادعاء، يأخذ بالحكمين، حكم على الشيء بكونه شركا وهذا مشرك، وكيف يتعامل معه هنا فرعون وهذا موسى عليه السلام. يقول هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفة الله من خلقه إذ ذاك، ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين، كما قال يزيد الرقاشي عند قوله فقولا له قولا لينا، قال يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه، يتحبب إلى ماذا؟ يلاطف من يعادي الله تعالى، فكيف بالولي يعني بالموحد، باب أولى. وقال وهب ابن منبه قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة، يعني رسالة إلى فرعون. وذكر أقوالا إلى أن قال، والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام، يعني دعوة موسى وهارون لفرعون تكون بكلام رقيق لين قريب سهل، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجح، كما قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. إذن الملاطفة مع الكافر، هذه الناس اليوم يقول ماذا؟ يقول هذا لم يظهر أصل الدين، هذا انتفى عنه وصف الكفر بالطاغوت، هذا من علماء السلاطين، هذا عميل، إلى آخره، لكون ماذا؟ قد لاطف وتلطف فيه الكلام، هذا مخالف لكتاب السنة ولا مخالف، فليأتوا بحديث من آية أو حديث تدل على منهجهم ومخالفتهم. قال في أضواء البيان يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون بالرفق واللين، يعني الأصل في الدعوة ما هو؟ ليست الشدة، وإنما الأصل الرفق واللين، ويخرج عنه إلى الغلظة بحسبها. فرق بين أن تقول هذا حال وهذا حال، وبين أن تقول الأصل هو الرفق واللين، ثم قد تحتاج إلى الخروج. لا بأس بالخروج، لا ننفيه، لكن له محله وليس هو الأصل. وإذا أخذ الإنسان بالرفق واللين مع الكافر والمنافق لا يقال فيه أنه داهن أو نحو ذلك. هنا تأتي الطامة ويأتي المخالفة الصريحة لنصوص الكتاب والسنة. هذه الآيات وفهمها هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال في أضواء البيان: يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الدعوة إلى الله يجب، هذا حكم شرعي. فقولا أمر أو لا أمر، وشرع من قبلنا شرع لنا، والآيات تدل عليه نص، لا نحتاج إلى هذه القاعدة. ومع ذلك قال فقولا له قولا لينا. سبحان الله. قال أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون به بالرفق واللين لا بالقسوة والشدة والعنف. هذا هو الأصل، هذا الأصل في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء الطواغيت فرعون وكذلك المشركون واليهود والنصارى، والأصل في معاملتهم الرفق واللين ما دام أن المقام مقام دعوة إلى الله تعالى. غير مقام الدعوة هذه مسألة أخرى، لا نخلط بين الأمرين. مقام الدعوة شيء، والمجالسة والمسامرة والمصاحبة والمصادقة هذه مسألة أخرى. فرق بين حالين. إذن قوله هنا بل الواجب أن تكون الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة يوافق ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو معروف من آية الكتاب والسنة. وأما كون المسلم دائما مع أعداء الله ورسوله في لين وتلطف، فهذا لا يقول من عرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، كما قدمنا أن ذلك منهم قد كان في مبدأ الأمر وحال الضعف. لكن كأن الشيخ هنا يشير إلى مخالفة كلام تيمية رحمه الله تعالى، لكن لابد من التفصيل، ولعله يعني من باب التأويل له أنه يتكلم عن حادثة معينة، لأنه ربط هذه المسألة بواقع من كان في ساحل عمان، فكانوا في قوة وشوكة وعندهم قدرة على التصريح، فمسالمة مطلقا هذا لا يوافق الشرع وهو كذلك. لكن إذا كان من المقام مقام الدعوة حينئذ لا يجاهرهم بماذا؟ بمثل هذه الألفاظ. قال كما قدمنا أن ذلك منهم قد كان في مبدأ الأمر وحال الضعف. وأما مع قوة شوكة المسلمين ودولتهم وبعد قيام الحجة وبلوغ الدعوة فحاش وكلا، قيده كذلك قوة شوكة المسلمين. إذا له مفهوم أو لا؟ له مفهوم. المؤمن الضعيف له حكم شرعي، والمؤمن القوي له حكم شرعي، لا يلتبس هذا بذاك. هذا أخذ بالرخصة والصفح والعفو عمن آذاه، وهذا أخذ به بالعزيمة. قال فحاش وكلا، بل قد قال صلى الله عليه وسلم لليهود: يا إخوان القردة والخنازير. لا إشكال فيه. وكيف يكون اللين والتلطف دائما مستمرا؟ وقد قال تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، الآية. وقال تعالى عن خليله إبراهيم إمام الحنفاء الذي قال الله فيه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال تعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه الآيات كلها منزلة على قاعدة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلا تعارض بين هذه النصوص وبين ما كان في أول الأمر باعتبار ضعف المسلم أو المسلمين، ثم بعد ذلك ما يتعلق بقوة المسلم وقوة المسلمين. فرق بين النوعين. فمتى ما أمكنه واستطاع أن يصرح بلسانه فالآيات على ظاهرها، ومتى ما عجز أو عجز وخاف على نفسه ولو باللسان حينئذ حكم مؤمن آل فرعون. قال رحمه الله، قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ما ملخصه يعني في آية الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة، فكذلك أنتم أيها المؤمنون فكذلك أنتم أيها المؤمنون بالله فتبرؤوا من أعداء الله المشركين، يعني حكم عام، براءة ليست خاصة بإبراهيم عليه السلام لأنه إمام الموحدين، فتفسير التوحيد وما يتعلق بالتوحيد يؤخذ كذلك من ما نقل عنه، ما نقل الله تعالى عنه. قال فتبرؤوا من أعداء الله المشركين ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا بالله وحده ويتبرؤوا من عبادة ما سواه وأظهروا لهم العداوة والبغضاء. أظهروا لهم العداوة والبغضاء، هذا مقيد، هذا كذلك. أما العداوة ووجودها في القلب فهو شرط في صحة الكفر بالطاغوت، جزء منه ليس شرطا، جزء منه داخل في مفهومه كما مر معنا في رسالة أصل الدين. والبحث في ما يتعلق بالقلب ليس كالبحث فيما يتعلق به باللسان، فجاءت الرخصة فيما يتعلق باللسان ولم تأتي الرخصة فيما يتعلق به بالقلب، فرق بين النوعين. قال وأظهر لهم العداوة والبغضة، يعني مع القدرة والاستطاعة. وقوله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء على كفركم بالله وعبادتكم ما سواه، ولا صلح بيننا ولا مودة ولا هوادة في الأصل هكذا حتى تؤمنوا بالله وحده. فصرح الإمام ابن جرير أن الله خاطب المؤمنين بأن يتبرؤوا من أعداء الله المشركين، وهو كذلك، لكن البراءة براءتان، براءة بالقلب وبراءة باللسان والبدن، صحيح؟ وهذه التي جاء النص في الآية يتعلق بالأمرين، لكن فرق بينهما باعتبار الترك، باعتبار الترك. فإذا ترك البراءة القلبية متعلقة بالبغض والعداوة خرج من الملة، لا يتحقق وصف الإسلام. وإذا ترك البراءة بالظاهر حينئذ يكون قد ترك واجبا من الواجبات، يكون آثما إذا كان قادرا على النطق والكلام والبراءة، يكون آثما عاصيا. وإذا كان عاجزا لخوف أو نحو ذلك حينئذ لا يأثم، لا يأثم، بل قد يقال لا يجوز لو صرح. إذا ترتب على نطقه بتكفير الكافر مفاسد عظيمة لا يجوز له أن يصرح بذلك، يعني انعكس الأمر يتعلق به بالتحريم، صار محرما لا واجبا. قال هنا بأن يتبرأ من أعداء الله المشركين وأن يظهر لهم العداوة والبغضاء وأن يبادوهم بذلك، يسارعونهم. وإظهار العداوة والبغضاء والبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله هو الإنكار باللسان بدليل قوله إذ قالوا لقومهم، لكن القول لا يكون دون اعتقاد، ليس مجرد لسان بل هو عقيدة ولسان لا إشكال فيه، لكن الفرق باعتبار الترك كما سيأتي. فقوله هنا وإظهار العداوة والبغضاء والبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله هو الإنكار باللسان، هو الإنكار باللسان بدليل قوله إذ قالوا لقومه، والقول إنما يكون بماذا؟ باللسان، إنما يكون باللسان، لكن هو معبر عما في القلب، فهو يعبر عن عقيدته، يتبرأ من الكفار لأنه اعتقد فيه، إذا ثم عقيدة في القلب ثم بعد ذلك يصرح به. فالتخصيص الشيخ هنا بالإنكار باللسان فيه شيء من النظر. قال هو الإنكار باللسان بدليل قوله إذ قالوا لقومهم، لأن عداوة القلب وبغضه لا تسمى إظهار، نعم لا تسمى إظهار، لكن لا يلزم من انتفاء إظهارها باللسان انتفاء ما في القلب، ولا يلزم من انتفاء ذلك باللسان ألا يكون قد كفر بالطاغوت. هنا تأتي المسألة، هنا تأتي المسألة. قال لا تسمى إظهارا لأنها أعمال قلبية، فلا بد من إظهار ما في القلب من العداوة والبغضاء والبراءة من الشرك وأهله بالقول والعمل. وهذه الجملة تحتاج إلى مزيد بيان، وثم أقوال لأمة الدعوة تبين هذه المسألة، لأن متعلق به إظهار الدين، إظهار الدين يعني تكفير المخالف، تكفير المخالف لا سيما متعلق بماذا؟ المسائل المعروفة، مشركين واليهود والنصارى ونحوهم. هل هذا التصريح به بالإنكار باللسان داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت أم لا؟ ظاهر كلام الشيخ هنا أنه كذلك، وفهم من كلام بعض من الدعوة النجدية ذلك، لكن ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، والنصوص تدل على هذا، بل نصوص صريحة واضحة بينة تدل على إسقاط الإنكار بل تكفير المشركين، إسقاطه إذا كان عاجزا. ومنه قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة،